كل شي انتهوا ما عاد ينوفى ونسون فيهم جنيت رايت فخذ جفون كل شي انتهوا ما عاد ينوفى ونسون فيهم جنيت رايت فخذ جفون انتهوا ما عاد ينوفى ونسون فيهم جنيت رايت فخذ جفون مشاو جفاو هلي كلهم قضاو شني مشاو جفاو هلي كلهم بيهم جنت رايت بخت جفونة بيهم جنت بعد ما خلصن بعيوني وداعي أهلنا بعد ما خلص بعيوني وداعي أهلنا تطشر مثل طشت ما بالقاع شمين بعد ما خلص بعيوني وداعي أهلنا الشعر مثل طشت ماي بالقاع شمينا ما له حق صاير تمشي بساع وكتنا ما له حق صاير يمشي بساع وكتنا انشيت قلبي يمكن يا قلب ضاع تعبنا انشيت قلبي يمكن يا قلب ضاع تعبنا تعب دميع بعيوني غربة الأهل جفوني تعب دميع بعيوني غربة الأهل جفوني فيهم جنيت رايت بخت جفون فيهم جنيت رايت بخت جفون كل شي انتهى كل شي انتهى وما تنوفى بيهم جنيت بيهم جنيت رايت بخت كل شي انتهى كل شي انتهى وما تنوفى بيهم جنيت رايت بخت مشاو جفاو هلي كلهم قضاو شني مشاو جفاو بيهم جنيت رايت بخت جفون بيهم جنيت ما خذ كل شرد للعين يا وحيد نظرها خذا كل شي الوقت من عدها شيريد يضرها يا ما خذ كل شرد للعين يا وحيد نظرها خذا كل شي الوقت من عدها شيريد يضرها احسبها الفاجدة نتلاقي العيد عصرها احسبها الفاجدة نتلاقي العيد عصرها ربي ولد يمثل اللي تريد فخرها فخرها بعد كبر ورانا جني الولد نسانا بعد كبر ورانا جني الولد قولها انت بعد كبر ورانا جني الولد بعد كبر بعد بيهم جنيت رايت بخت جفون بيهم جنيت رايت بخت كل شي انتهى فدوى كل شي انتهى وما تلوفى وقبول جوابك ايدك ايدك ايدك فدوى ايدك قلبهم جنب مشاو كلهم قضاو بهم جنت رايت بخت الموفق دائما حيدر الحمداني ساعة طين من ودك يا جسام يا يما بارك خل زفك وارفع الهام يا يما ساعة طين من وقتك يا جسام يا يما بارك خل زفك وارفع الهام يا يما المضيف الحسن زفك بين الخيام يا يمه على راسك بني هاشم تنشر اعلام يا يمه على راسك بني هاشم تنشر اعلام يا يمه بعرسك قمر يزفك ثوب الحسن يلبسك عرسك قمر يزفك ثوب الحسن يلبسك فيهم جنت رايت بخت شوفونا فيهم جنت رايت بخت كل شي انتهى كل شي انتهى وما جنت رايت بخت شفونا فيهم جنت رايت بخت بيت كل الضوى خيمتها ترجاك يا جاسم بيت كل الضوى خيمتها ترجاك يا جاسم يا بين كل الهلا منتظر ملقاك يا جاسي قيلها مبارك وراويها مكفاك يا جاسي قيلها الحوم عرسي زيفني هناك صغاري قيلها الحوم عرسي يزيفني هناك صغاري قنا عطش عريسنا سحيق طعين يزيفنا قنا عطش عريسنا سحيق طعين يزيفنا بيهم جنت رايت بخت شفونا بيهم جنت رايت بخت كل شي انتهى كل شي انتهى وما تلوفى قلبيهم شنيت بيهم شنيت رايت بخت شفونا كل شي انتهى كل شي انتهى وما تلوفى ونسونا بيهم شنيت رايت بخت شفونا مشاو جفاو هلي مشاو ويلهم إل بيهم جنت رايت بخت بيهم جنت جنيت رايت بخر قبل لا تمشي منك رايد الشور يا تعبي قبل لا تمشي منك رايد الشور يا تعبي عقبك راح اصير عاشق قبور يا تعبي قبل لا تمشي منك رايد الشور يا تعبي عقبك راح اصير عاشق قبور يا تعبي يحكي وياي سوني قلبي مكسور يا قلبي يحكي وياي سوني قلبي مكسور يا قلبي هاي ما فقدتها هاي ما فقدتها وفقدت صار وطلبي الهاي ما فقدتها وفقدت صار وطلبي وفي ودفوق عيدته بني الهاشيم وفي ودفوق عيدته ابني الشهيم فقدته وفي ودفوق عيدته ابني الشهيم فقدته فيهم جنيت رايت بخت فيهم جنيت رايت بخت تفونه كل شي انتهى كل شي انتهى ومات الوفا البيهم جنيت خادم البيهم جنيت Oh.